راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة أيها الأخوات طلاب أكاديمية زاد في المستوى الرابع في الحلقة الثانية والدرس الثاني بإذن الله مع تفسير سورة التين. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله عز وجل أيها الإخوة بالتين والزيتون، وهما شجرتان عظيمة المنافع كما تعلمون. التين والزيتون عظيمة النفع في ثمرهما وفيما يخرج منهما. ثم أقسم بطور سيناء، طور سينين، ثم أقسم بهذا البلد مكة، البلد الحرام. وفي هذا فائدة ونكتة جميلة جدا، وهي أن الله أقسم بأماكن نبوات أنبياء ثلاثة، وهم عيسى الشام موطن التين والزيتون، وموسى وطور سينين، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا البلد الأمين. إذن هذه ثلاث مواطن أقسم الله، ولله أن يقسم بما شاء مخلوقاته، ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله، ولا يقسم الله بشيء إلا فيه تعظيم. لذلك إذا أقسم الله بأي شيء فدلالة على عظمته. فبلاد الشام معظمة عند الله جل جلاله، وهي الأرض المباركة كما ذكرها الله عز وجل. وطور سيناء كذلك وادي مقدس كما ذكره الله في أكثر من سورة. وهذا البلد الأمين مكة بلد حرام وبلد مقدس، وهو أعظمها على الإطلاق، لذا بعث فيها أعظم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أقسم الله بهذه المواضع المفضلة التي اختارها لأنبيائه وأشرفها، جاء جواب القسم أو المقسم عليه. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن هيئة وخلقة وفطرة وقصد، فهو تام الخلق متناسب الأعضاء، وهو أيضا سليم الفطرة والتوجه. لكن الله قال: ثم رددناه أسفل سافلين، أي هذا الإنسان الذي كان قبل قليل في أحسن تقويم، بإمكان هذا الإنسان أن يكون في أسفل السافلين، وذلك بعمله الطالح وعمله الذي ليس بصالح. بإمكانه هو أن يورد نفسه: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. بإمكان الإنسان أن يعيش في أعلى الجبال، وبإمكانه أن يعيش في بطون الأودية، كما تختار لنفسك تكون الدار، فاختر أي الدار تختار. ثم قال الله عز وجل: إن الإنسان بإمكانه أن يكون في أسفل سافلين، إلا، وهذا استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأولئك هم أهل الاستقامة في الدين والخلق في الظاهر والباطن. وعدهم الله جل جلاله بأن لهم أجرا غير ممنون، أي غير منقطع، لأنهم مستمسكون بإيمانهم وبأعمالهم الصالحة، فلهم ثواب وأجر غير منقطع. فما يكذبك بعد بالدين؟ كثير من الناس يشكل عليه معنى هذه الآية لطريقة قراءتها، حتى أن بعضهم يخطئ في طريقة قراءتها. فما يكذبك بعد بالدين، المعنى سهل أيها الإخوة أيها الأخوات، يعني ما الذي يدفعك يا أيها الإنسان بعد كل هذا أن تكذب بالدين؟ أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب على الأعمال؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا استفهام تقريري يقرر الإنسان بعمله، هذا استفهام تقريري، أي إذا كان أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ فحاشا الله أن يكون ذلك، فحاشا الله أن يكون ذلك. هذا مرور سريع على معاني هذه الآيات، نعيد الكرة في التركيز والفوائد على بعض هذه الآيات. فإن الله أقسم بالتين والزيتون، ولا نقول اكتشف بعض العلماء أن فيها أدوية وعلاجات، بل نقول أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير ما يتداوى به الناس من الأوجاع والأمراض والأوبئة، بعضها مكتشف وبعضها غير مكتشف، التين والزيتون، التين والزيتون الذي يخرج من هاتين الشجرتين، لذلك هما من خير الأدوية. وأخبر النبي وأمر صلى الله عليه وسلم أن نشرب وأن ندهن من هذه الشجرة، وموطن ذلك في كتاب الطب النبوي كما تعلمون. ثم أقسم الله عز وجل بهذا الوادي المقدس طور سيناء، كما قال الله عز وجل في سورة طه وفي سورة النازعات، عظم هذا الوادي، قال اخلع عليك لموسى فإنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وهذا البلد الأمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال علي رضي الله عنه البيوت كثيرة التي وضعت، لكن هذا أول بيت وضع لعبادة الله وتعظيم الله جل جلاله. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بين البيت الحرام والمسجد الأقصى، أي بين بنائهما؟ قال 40 عاما. وكما تعلمون فضل الصلاة في هذه المواطن التي تشد لها الرحال، صلاة في البلد الحرام ك100,000 صلاة، وصلاة في المسجد النبوي ك1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. فهذه المواطن المقدسة المعظمة عند الله جل وعلا، لذلك أقسم الله عز وجل. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهي كقوله تعالى في سورة الانفطار فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال الفضيل رضي الله عنه لو سألني ربي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لقلت يا ربي غرتني بك سترك المرخاة، أي سترك الذي أرخيته علي. فأسأل الله أن يرخي علينا وعليكم سترة. نستكمل بإذن الله المقطع الثاني بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله مجددا. وصلنا إلى قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يا أيها الإخوة، بيّن الله عز وجل لنا طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. للعبد مشيئة خاصة داخلة في مشيئة الله العامة. وقد أبان الله لنا طريق الهداية والجنة وطريق الغواية والنار. فالله عز وجل جعل أصل الفطرة وأصل الخلقة استقامة الإنسان وقوام خلقه، لذلك جعله رافعا رأسه إلى السماء ويمشي على قدمين، وجمله وحسنه، لم يجعلنا نمشي على أربع، ولم يجعل رؤوسنا في التراب. فهذه من أجمل المعاني التي ذكرها الله عز وجل وامتن بها على خلقه: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم جعل أيضا التقويم المعنوي، وهو التقويم في حياته وفي برنامج يومه وفي صلاته وفي أدائه وفي نسكه وفي كل شيء. فإن شاء الإنسان أن يبقى في أحسن تقويم فله ذلك، وإن شاء أن يبتعد عن الإقامة ويذهب للإعوجاج فله ذلك. جعلنا الله وإياكم من أهل القوامة. لذلك قال الله: ثم رددناه أسفل سافلين، نعوذ بالله. والحديث هنا خصوصا عن أهل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم، وذلك لأنه أنعم عليهم بالنعم العظيمة لكنهم انشغلوا عنها باللهو واللعب، وقد رضوا لأنفسهم أسفل الأخلاق، فردهم الله في أسفل السافلين، نعوذ بالله من ذلك. فالإنسان يختار يا أيها الإخوة طريق الهداية أو طريق الغواية، لكن الله استثنى أولياءه وأحبابه، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتعلمون يا أيها الإخوة أنه كثيرا جدا كثيرا يجمع الله بين الإيمان والعمل الصالح، مع أن الإيمان بذاته عمل، كما قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي عملكم، وهو استقبال القبلة لبيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة إلى المسجد الحرام. لذلك يأتي دائما بالإيمان والعمل الصالح، وهما من المصطلحات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح نفهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نفهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كما يقول الحافظ الحكمي: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. والإيمان هو مربط الفرس، وهو الفصل بين الصحابي والمنافق. الحديث عن الإيمان خصوصا الإيمان بالغيب، لأن الصحابي أو المؤمن يصدق بكل ما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، رآه بعينه أم لم يره، أدركه عقله أم لم يدركه. لذلك نؤمن جميعا بالقبر والحياة فيه والنعيم والجحيم، نؤمن جميعنا بالله ونحن لم نراه، بل آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لم نراه، وآمنا بالجنة والنار والصراط والحوض والكوثر والميزان وأهوال القيامة ونحن لم نراها، فالحمد لله على ذلك. فهذا هو الفرق بين المؤمن والمنافق، هو الإيمان والعمل الصالح. فمن كان كذلك صاحب إيمان وعمل صالح فليبشر بالعطاء من الله، أجر لا ينتهي، أجر مستمر، أجر لا ينقطع، فلهم أجر غير ممنون. بعد هذا وبعد أن قرر الله وأقسم ببلاد الشام والتين والزيتون التي تكون في بلاد الشام، وبعد أن أقسم بطور سيناء، وبعد أن أقسم بهذا البلد الحرام الذي فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا البلد الحرام الذي فيه الآيات البينات، الكعبة آية وزمزم آية والحطيم آية والحجر آية والركن آية والحجر آية وزمزم آية والصفا آية والمروة آية والمسعى آية والطواف آية والأمن آية، كل هذه الآيات التي في هذا البلد الحرام التي أقسم الله بها. وبعد أن جعلنا في أحسن تقويم إلا من أراد أن يكون في أسفل السافلين، وبعد أن استثنى أهل الإيمان وأهل العمل الصالح، هذا الإله الذي فعل ذلك، كيف بعد كل هذا يكذب المكذبون بالدين يوم الجزاء ويوم الحساب الذي قرره الله عز وجل في القرآن بأصناف كثيرة؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ربنا بأحكم بلى ربنا أحكم الحاكمين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لذلك هذه الآيات قرر الله عز وجل في نهايتها الإيمان بيوم الدين وما يكون به، وأن المؤمن يؤمن بيوم القيامة فله الأجر الغير منقطع، وأن الكافر لا يؤمن بهذا اليوم ولا يؤمن أن الله يبعثه بعد أن يميته. إذا كان ترابا أي إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون. فنعوذ بالله من الضلالة ونعوذ بالله من التكذيب بالدين. ولكن يا أيها الإخوة، جدير بنا دوما أن نستحضر يوم الدين وأن نستحضر أمور الغيب، فما يزيد الإيمان لا يزيد درجات الإيمان مثل الحديث عن الغيب، عن الله والملائكة والجنة والنار والرسل والأنبياء وقصص القرآن، كل هذه يا أيها الإخوة تزيد الإيمان وتشرح الصدر وتنور القلب وتنور القبر وتزيد المدارك. بعض الناس اليوم يفزع إلى الروايات وإلى القصص التي لا قيمة لها، ويذهل عن قصص القرآن وعن آيات القرآن، كيف تزيد في قلبه الإيمان؟ كيف تبعثه على العمل الصالح؟ لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أبدا ورده من القرآن، حتى مع اشتغاله بالوفود في السنة التاسعة لما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المدينة، وكان يسامرهم كل يوم بعد العشاء يبين لهم أمور الدين وأمور الإسلام وأحكامه وأحوال الدعوة، فكان صلى الله عليه وسلم يسامرهم، ففي يوم من الأيام تأخر عنهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: ما الذي أخرك يا رسول الله على ما كنت تأتينا؟ قال: نسيت وردي من القرآن فأردت ألا آتيكم إلا بعد أن أتمه. لم يكن يتركه صلى الله عليه وسلم. كثير من علمائنا اليوم يرون التغني عندهم بالقرآن والتلذذ بالقرآن واتساع المدارك في قصص القرآن والحياة الحقيقية في حياة الأنبياء في القرآن، سواء في القصص القصيرة في القرآن أو في الصور القصيرة أو في العظيمة. القرآن وصفه الله بأنه كتاب كريم، كلما أعطيته أعطاك وسماه ووصفه بأنه كتاب عزيز، إذا استغنيت عنه استغنى عنك وأنت الكسبان والخسران في النهاية. لذلك يا أيها الإخوة، علينا أن نستمتع بمثل هذه الصورة وبغيرها من صور القرآن، فإنها صور عظيمة تنبئ عن حكمة الله وعن إرادة الله، وتؤكد أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين. لذلك يا أيها الإخوة، علينا أن نعظم ما عظم الله في كتابه، وأن نستذكر أن الله خلقنا في أحسن تكوين وفي أحسن صورة، وأنه لم يردنا إلى أسفل سافلين إلا من أراد ذلك واختاره، وأن الله جعلنا من أهل الإيمان والعمل الصالح، وأن الله جل جلاله بشرنا بأن لنا أجورا غير منقطعة وغير متناهية، أجورا عظيمة، وأن نؤمن بيوم الدين يوم القيامة، وأن نقرره، وأن نتأكد أن الله هو أحكم الحاكمين. فمع هذا الفاصل بإذن الله ونواصل بعده. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المقطع الأخير من تفسير هذه الصورة. يجدر بنا الحقيقة حين نستمع إلى قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، أن أذكر لكم قصة عجيبة غريبة ذكرها ابن كثير في المجلد الرابع في تفسيره عن البلد الأمين والبلد المعظم والبلد الحرام. هذه القصة فيها دروس وفيها عبر. ذكر أن تبع، وهو لقب لكل من ملك اليمن واسمه تبان أسعد تحديدا، أنه حدثت له هذه القصة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 700 عام. قالوا أنها في نهاية نبوة موسى أو بعد نبوة موسى، على خلاف بين أهل السيرة في ذلك. أراد تبع هذا تبان أسعد أن يتجر في بلاد الشام، فذهب من اليمن منطلقا إلى الشام مرورا بيثرب، وكان أهل يثرب 3 قبائل من اليهود، وهم الذين تعرفونهم بني النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وأراد وبعض العرب، لأن اليهود سكنوها حتى يكون آخر أنبياء الزمان منهم، لأنه مكتوب عندهم في كتبهم أنه يخرج من أرض بين لابتين، وهي أرض المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ذهب تبع من اليمن بجيشه العرمرم الكبير حتى بلغ يثرب، ثم ترك ابنه يتجر في يثرب وذهب هو إلى الشام. فلما رجع وجد أهل يثرب قد اختصموا مع ابنه وقتلوه، وهم اليهود الذين آمنوا بموسى، يعني كانوا على التوراة الحقيقية قبل التحريف. فلما رجع وجد أن أهل يثرب قد قتلوا ابنه، فعزم على مقاتلتهم، فجعل يقاتلهم 3 أيام بلياليهن، فكان النهار قتالا بين الطرفين، وكان الليل كرم. فتعجب، ما هؤلاء الناس الذين يقاتلونني في النهار ويكرمونني في الليل؟ فخرج له 3 من أحبار اليهود فقالوا له: يا تبع، ما تريد أن تفعل؟ قال: والله لا أرحل عن هذه المدينة حتى أخربها على أهلها. قالوا: ويحك، يهلك الله قبل أن تفعل. قال: بأي شيء؟ قالوا: إنها مهاجر نبي في آخر الزمان يدعى أحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: قصوا علي من خبره. فجعلوا يقرؤون عليه بعض صفاته في التوراة قبل التحريف: النبي، الأمين، الهين، السهل، موطأ الأكناف، سهل العريكة. فجعلوا يقرؤون عليه من صفات هذا النبي الذي بقي على مولده قرابة 700 سنة. فهش وجه هذا الملك العظيم وبش، وأنشأ فيه 3 أبيات فقال: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفريت عن صدره كل غم. الله أكبر. فجعل أهل المدينة يتوارثون هذه الأبيات جيلا عن جيل، وطبقا عن طبق، طبقا عن طبق، حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى يثرب. فلما نزل في دار أبي أيوب الأنصاري قال له أبو أيوب: يا رسول الله، قال: فيك تبع اليمان قبل 100 سنين، شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفريت عن صدره كل غم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبع فإنه قد مات على الإسلام. عجيب، مات على الإسلام قبل ميلاد نبي الإسلام، وهذه من أعظم بركات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما أعجب القرآن، يذم الملوك ولا يذم تبعا، لأجل هذا التبعي الذي اسمه تبان أسعد. ولا بد أن أذكر معكم تكملة القصة حتى نصل إلى والبلد الأمين، هذا البلد الحرام. فلما أراد أن ينطلق تبع من يثرب، ذهب مع هؤلاء 3 الأحبار دعاة إلى الله إلى اليمن. فلما نزل قريبا من مكة، جاءه بعض أهل جرهم يريدون أن يفتنون به وبين خزاعة أهل مكة، لأن خزاعة أخرج جرهم من مكة. فقالوا له: يا تبع، هل لك في الذهب والجواهر؟ قال: نعم. قالوا له: إنها تحت ذلك البيت، وأشاروا إلى الكعبة، يريدونه أن يهدم الكعبة فتقوم الحرب بين أهل اليمن وبين خزاعة، فتتخلص جرهم من عدوين من أعدائهما في آن واحد. فأراد من الصبح أن يذهب إلى الكعبة ليهدمها، فشعر 3 الأحبار المسلمون بهذه المؤامرة، فقالوا: ما تريد أن تفعل يا تبع؟ قال: أريد الذهب والجواهر تحت ذلك البيت، وأشار إلى الكعبة. فقالوا له: ويحك، يهلك الله قبل أن تفعل. قال: بأي شيء؟ قالوا: إنها مهاجر نبي في آخر، إنها بيت الله الحرام، إن لا نعلم بيتا يعظم في الأرض غير هذا البيت لله. فنام ورأى في المنام أنه يطوف بالبيت 7 ثم يكسوه، فلما كان من الصبح طافه وجيشه بالبيت 7 ثم كساه، فكان أول من كسى الكعبة على الإطلاق. قد يقول قائل: سمعنا أن الزبير، أن عبد الله بن الزبير هو أول من كسى الكعبة. عبد الله بن الزبير هو أول من كسى الكعبة بالدباج والحرير، أما أول من كساها على الإطلاق فهو تبان أسعد تبع ملك اليمن. فأصبح الملوك والرؤساء يرسلون لها الأكسية، فكانت توضع كساء فوق كساء حتى زمان عبد المطلب، فأزاحها وجعلها كساء واحد فقط، فأصبحت يستبدل هذا الكساء كل عام حتى هذا العام. فهذه من القصص العظيمة